أما الإمام الثاني من أئمة مصر من تلاميذ الشافعي فهو الربيع ابن سليمان المرادي، كان تلميذا له وكان راوية لأكثر كتبه، وكان أيضا خادما للإمام الشافعي. ويكفيه شرفا أن كتاب الرسالة في علم أصول الفقه، أول ما ألف في علوم أصول الفقه رسالة الشافعي، هو الذي رواها المرادي. وكان مشهورا باسم المؤذن. وهناك عالم آخر أيضا من تلاميذ الإمام الشافعي، هو الربيع بن سليمان مثل صاحبنا اسمه، لكن اسمه الجيزي، ويسمى كان مشهورا بالأعرج. فهناك اثنين من تلاميذ الإمام الشافعي، كلاهما من مصر، وكلاهما كنيته أبو محمد، كلاهما اسمه الربيع بن سليمان، هذا يسمى المرادي وذاك الجيزي، هذا يسمى المؤذن وذاك يسمى الأعرج. فكان يسمى المؤذن لأنه كان يؤذن في الجامع الكبير بالفسطاط. فشأن المؤذنين إذا انطلقوا إلى العلم وتفرغوا له يصل إلى هذه المكانة العظيمة. وبعد وفاة الإمام الشافعي كان الناس يرحلون إلى المرادي طلبا لعلم الشافعي، وكان إذا ذكرت كتب الشافعي يقال من رواية الربيع، فالربيع المقصود به هو صاحبنا المؤذن. يقص الربيع هذا مدى صلته بالإمام الشافعي ومدى فراسة الإمام الشافعي، فيقول: كنا جلوسا بين يدي الشافعي رضي الله عنه، أنا والبويطي والمزني. فأحيانا خاصة الإنسان إذا كان يعني مطيع لله عز وجل وعالم ويرى بنور الله، أحيانا تصدق هذه القضية، والحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فيقول: نظر الشافعي إلى البويطي فقال: ترون هذا؟ أما إنه لن يموت إلا في حديده، يموت مربط بالحديد. وفعلا ذكرت لكم كيف مات الإمام البويطي في محنة خلق القرآن في سجن بغداد، أخذوه من مصر إلى بغداد وعذبوه ومات في السجن مربطا بالحديد. ثم نظر إلى المزني فقال: ترون هذا؟ أما أنه سيأتي عليه زمان لا يفسر شيئا فيخطئه، ما يفسر أي أمر إلا ويصيب التفسير الصحيح. ثم نظر إلي، نظر إلى الإمام الربيع بن سليمان المرادي، فقال: أما إنه ما في القوم أحد أنفع لي منه، ولوددت أني حشوته بالعلم حشوة، يا ريت كل العلم اللي عندي أنقله وحطه فيه، لأنه هو الذي سينشر علمي ومذهبي. وفعلا صدقت هذه النبوءات الثلاث، فراسة المؤمن كان ينظر بنور الله وكان ذا إيمان وفراسة، رحم الله الشافعي. الربيع جلس قبل مجيء الإمام الشافعي لتلقي العلم من كبار العلماء، من ابن وهب صاحب الإمام مالك والليث وغيرهم، روى عنه أيضا عدد كبير من العلماء من رواة الحديث، مثلا الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. فهكذا كان الإمام المرادي، وقد عمر طويلا، عاش عمرا طويلا، ولد سنة 174 هجرية ومات سنة 270 هجرية، يعني 96 سنة. فأدرك عدد كبير من الأئمة، ولذلك انتشر علمه وروى عنه كبار العلماء. وأما سميه الربيع ابن سليمان الجيزي، وهو شبيهه في الاسم والكنية، كلاهما أبو محمد، لكن هذا الجيزي وذاك المرادي. الجيزي نسبة إلى الجيزة، كان أيضا من تلاميذ الإمام الشافعي، وكان بالإضافة إلى أنه من تلاميذه كان واسع المعرفة في الفقه وأصول الفقه وفروع المذهب المالكي، قبل أن يأتي الإمام الشافعي. وقد روى عن عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك وعبد الله بن عبد الحكم وإسحاق بن وهب وغيرهم، وروى عنه كبار العلماء ومن بينهم أصحاب الكتب الستة، ومن بينهم طبعا أبو داود والنسائي وغيرهم. الربيع الجيزي كان عاقلا متسامحا، من سماحته، ونحن نتعلم الأدب من أمثال هؤلاء العلماء، كان من شدة سماحته أنه كان يعبر طريق يوما فرمي عليه رماد، فنزل من دابته وأخذ ينفض عن نفسه الرماد ولم يقل شيئا ولم يعتب حتى على الذين رموا الرماد، فقيل له: ألا تزجرهم؟ يعني على الأقل يشوفون قبل ما يرمون. فقال كلمة عجيبة تدل على مدى تعلق بالآخرة، قال: من استحق النار وصولح بالرماد فقد ربح. يعني أنا من كثرة ذنوبي أستحق النار، ما يصيبني إلا رماد، يا ريت كافي. كان هكذا رحمه الله في سماحته. وننتقل إلى إمام جليل عظيم، هو أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني، وهو كذلك من أهل مصر. الإمام المزني العالم المجتهد الحجة الزاهد، كان الشافعي يقول عنه من شدة قدرته على المناظرة والحجة، يقول الشافعي عن المزني: لو ناظر الشيطان لغلبه، هكذا من شدة قوته في الحجة. وروينا قبل قليل أن الإمام الشافعي كان يقول عنه: سيأتي عليه زمان لا يفسر فيه شيئا فيخطئه. كان الإمام المزني بالنسبة للشافعي مثل محمد بن الحسن بالنسبة لأبي حنيفة، ومثل ابن القاسم وابن بهب بالنسبة للإمام مالك. كتب من كبار الكتب وأعظم الكتب في المذهب الشافعي، كتب الجامع الكبير والجامع الصغير والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم والوثائق والمختصر، وكلها مما نقلها عن الإمام الشافعي ومسائل الإمام الشافعي. ولذلك كان يقول عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي. والذي يقرأ مختصر المزني على كتاب الأم يعرف مدى مكانة هذا الرجل رحمه الله تعالى. كان من شدة حرصه وتقواه كان كلما كتب مسألة من المسائل كان يصلي ركعتين، هكذا كان رحمه الله تعالى. كان من الزهد بدرجة تندر مثلها بين العلماء، ولم يكن من أصحاب الإمام الشافعي أحد يتجرأ أن يتقدم عليه في العلم أو الفضل أو الزهد أو الاستقامة. وعاش عمرا طويلا، عاش 89 سنة، وتوفي في رمضان سنة 264 هجرية. من تلاميذه الكبار كذلك في مصر يونس ابن عبد الأعلى وحرملة التجيبي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أولهم هو يونس ابن عبد الأعلى، وهو أيضا من أهل مصر، وكان موسوعة من موسوعات الدين. روى عن سفيان بن عيينة الإمام العلم العظيم، وعن عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك وقائد المذهب المالكي من بعده. روى عن يونس بن عبد الأعلى الإمام مسلم والإمام النسائي والإمام ابن ماجه وغيرهم، وكان علامة في علم الأخبار وفي الصحيح من السقيم، وهو أيضا من القراء، أخذ القراءة عن ورش وغيرهم، وكان من أعقل أهل زمانه. صاحب الإمام الشافعي فترة طويلة ولزم مجلسه وأخذ عنه الحديث والفقه وحدث عنه بالأحاديث وحدث عنه بمسائل الفقه، وكان الإمام الشافعي يثق به ويستريح إليه ويعتز به، وكان يقول: ما رأيت بمصر أعقل من يونس ابن عبد الأعلى. لما وصل القاضي بكار إلى مصر سأل محمد بن الليث وهو من كبار العلماء هناك، التقى به في الطريق بين مصر وبغداد، فسأله من أشاور في مصر ومن أثق به؟ فقال عليك برجلين، أحدهما عاقل هو يونس بن عبد الأعلى، والآخر عابد من الزهاد، وذكر له اسمه. فهكذا كان يعد، وكان أيضا يعد بالإضافة إلى علمه من الأتقياء الورعين الزهاد، وكان يروي الحكم عن الإمام الشافعي. ومن الحكم التي يرويها يقول: سمعت من الإمام الشافعي حكمة لا تسمع إلا من مثله، وهي رضا الناس غاية لا تدرك، فانظر ما فيه صلاح نفسك في أمر دينك ودنياك فالزمه. لا تحاول ترضي كل الناس، انظر ماذا يصلح دينك ودنياك فتمسك به. وكان هو الذي يروي عن الإمام بيتين يقول فيهما: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك. طبعا الإمام الشافعي هنا كأنه يقول يعني أحيانا لا تجد من تعتمد عليه إلا أن تقوم بالأمر بنفسك. طبعا هذه قد يفسرها بعض الناس بالمركزية، لكنها عند الإمام كانت مسألة تخلو من المركزية. ولو كانت مركزية ما اعتمد على تلاميذه في كتابة كتبه ونشر مذهبه، كان اعتمد على نفسه واكتفى. لكن كان هنا يقول أحيانا يحتاج الإنسان أن يباشر الأمر بنفسه. وكان أيضا فيها حكمة أخرى يقول: إذا احتجت إلى معروف، إذا احتجت إلى حاجة فاذهب إلى من يعرف مكانتك، لا تذهب إلى واحد ما يعرفك، اذهب إلى من يعرف فضلك. وكان يونس من الفضل والعلم ما جعل الإمام الجليل ابن جرير الطبري يدرس على يديه، وقد عاش عمرا طويلا، عاش 96 سنة رحمه الله تعالى.